خلنا مني طمني عليك، ما نام الليل من خوفي عليك، خلنا مني طمني عليك، ما نام الليل من خوفي عليك، انت طيب هذا هو اللي يهم، انت طيب وغير هذا ما يهم، انت طيب هذا هو اللي يهم، انت طيب وغير هذا